والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، صلاة وصلاة على رحل الله في ينبت الأحكام. يقول الباب 21، يقول باب التشهد. أقرب بابا لأن تشهد فيه الألفاظ وفيه يعني أداب التشهد، وما أقرب الباب إن كان من ركن من أركان الصلاة. حديث عبد الله مسعود الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، أنا مسكر فكذا يعني أمسك كفين بين كفين هكذا، أمسك كفين ثم علمه كما يعلمني سورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اللفظ يعني اللفظ اختاره الإمام أحمد الحمد لله، اللفظ أحمد بدون زيادة. وعن ابن عباس رضي الله عنه زيادة: تحية مباركة وصلاة طيبة لله. يختار بين الفقهاء الشافعية وبعضهم يقول التحيات الزكيات والصلوات، أي كل ما ورد اتفقوا على جواز، لكن كان تعبد كلمة يعني الاختيار أيهما هذا لما كان صريح وحديث صحيح وأثبت حديث في التشهد هذا يختار المذهب. والشافعية يعني زادوا اختار تشهد ابن عباس الله عليه لما نفسه صاد طيبة في زيادة تحية مباركة صلاة طيبة لله. التحية طبعا جمع تحية، تحية كلما يهدى أي يقدم للملك الكرام سمى تحية، فعبادة كلها تحية لله تعالى، كلها لله تعالى، لأن تحية تضمن تبجيلا وتعظيما لله تعالى. والصلوات كذلك والطيبات كل طيب من قول الفعل والعمل كله لله تعالى. السلام عليك، السلام عليك، سلام الله تعالى تسليمه من نقائص عيوب كذا، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نقول هذا أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإن كان في خطاب ما نغيره، لأن كذا علمه الشرع، شرع إلى يوم القيامة. في الخطاب وفي الصلاة لأي خلق غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبطل، وإن لم يرد في خطاب فلو دعا في سجوده رحمك الله يا مثلا يا فلان أو يا شيخ إسلام مثلا رحمك الله، أراد الدعاء ما أراد ندان ولو السجود لا يجوز تفضل الصلاة. الخطاب لغير الله تعالى ولأي خلق سبع الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة، لكن اللهم ارحم فلان غاية خطاب لا يجوز، هذا مستدعي من خاصة الرسول يجوز خطاب في الصلاة. حتى لو شخص في الصلاة إذا ناداه الرسول واجب الإجابة لبيك يا رسول الله، ولا تبطل صلاته إذا دعاكم لما يحيي بسم الله الرسول إذا نام استجيبوا لله إذا دعاكم. لكن مثلا لو شخص يصلي نادته أمه هل يقتصر في النافلة طبعا هل يعني يقتصر صلاته؟ هذا محل نزاع بيننا على أن شرعا قبلنا شرعا لنا، إن قلنا شرعا لنا يمكن هذا نعم لا يقتصر يقتصر صلاته قصة جريج على هذا يكون لا يقتصر صلاته يقتصر صلاته يسجد أبوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك. وإن كلم يكون شرعا لنا إذا قل لا ليس لنا يكون لا يجوا يضيف صلاة ليس بعد الصيام. كان هذا ليس شرعا لنا. طب هل لها قصة هذه عليك السلام؟ هل لها قصة هذه تشهد الظاهر؟ قالوا إن كانوا يقولون السلام عليك يا جبريل وميكائيل. إيه كان الصحابة. السلام على الله. طب كنا نسلم على الله. السلام على الله. رسول الله الله والسلام على الله. ايوه هكذا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني سلام عامة شاملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا عبده ورسوله في حديث من عباس عبد الله عشان محمد رسول الله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكر فيه ذكره ما ذكره فيه فإنكم إذا فعلتم ذلك أن فوائد التشهد فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباس كله. إذا تذكروني تعرف يقول علماء الوعاظ كثيرا نسمع الوعاظ الهند يقولون يعني ما ترك الصلاة فينهم لم يضل الناس فقط والله ما الناس كله الملائكة كلهم ولا ما كل عباد الله ترى إيه أنا حق لهم حق إيه يعني حق علينا الدعاء لهم واجب علينا الدعاء لهم إيه فما ظلمت نفسك فقط أي حتى الملائكة كلهم صريح حديث فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض فقد سلمتم على كل عبد صالح هذا هي أنا وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. أي هذا بعد الصلاة يعني يتخير ما بعد التشهد الأول ولا بعد التشهد الثاني؟ هذا ما هو بعد التشهد الثاني. إيه؟ بل على الإجازة. الإجازة. إيه. كيفية التشهد فقط. لكن الثاني التشهد الثاني اللي يعني. له بعده أن يسأل ما شاء. ما شاء. لكن ما شاء هنا في المذهب يعني مخصوص عام مخصوص يعني لا يدعو الله تعالى في الصلاة. ما يتعلق بأعراض الدنيا فقط. هذا بل لا بد دنيا وآخرة. إما آخرة فقط أو دنيا ولا آخرة. أو دنيا يكون إيش متوجه للآخرة. فيقال الله رزقي مالا لا. لو قال الله رزقي مالا أستعين به. أي أستعين به على طاعتك على بأس به. هذا لا بأس به. قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أورده المصنف رحمه الله الحديث في فاتح أن هذا التشهد لهذه الصلاة ما هي المطلوبة بعدها التشهد الأفضل التشهد الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية إلا باردة يعني صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة التشهدية فذكر التشهد ثم ذكر يعني الصلاة هذا في التشهد الثاني يقول عن درهم بن أبي ليلى قال قال كعب بن وجرة فقال صاحب المشهور الذي صاحب الحج فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله سمى هدية لا بأس به الهدية يعني ما يهدى لكن تلقى من بعض العلوم الخاصة هي هدية أيضا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر الحديث هذه صلاة الإبراهيمية يشرع أن يؤتى بها بعد التشهد الثاني بعد رغم من أركان الصلاة لكن لو صلى بأي صلاة أدى بها الفريضة كما هنا يعني مسألة كما صليت التشبيه ما أشكال علمائي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم التشبيه من قاعدة التشبيه يكون المشبه به أعلى من المشبه يقول زيد كأسد أسد أشجع أشجع الحق التصغر بالكبير زيد كالشمس في شهرته شمس أشهر فهنا اللهم صل على محمد كما صليت لو كان تشبيها في إشكال نحن ندعو الله تعالى أفضل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل حتى من إبراهيم فالتشبيه ما معنى التشبيه فهنا بعضنا ذكر تشبيه يعني في الخلة مثلا والله ذكر بعض الأجوبة الصعبة ذكر ابن دقيق اليد رحمه الله في شرح الكتاب ذكر بعض التشبيهات الأجوبة بعيدة جدا جدا توجيه التشبيه وهناك من ذهب إلى هنا الكاف للتعليل يكون اللهم صل على محمد وعلى محمد كما لأنك صليت على إبراهيم لكن التعليل أيضا هو لا بس لكن هو فيه أيضا إشكال لأن التعليل يعني على مختلقة على الأصول الفقه لو علقت حكم بالعلة، يعني لو علقت لو علقنا أو رتبنا حكمنا بالعلة، ففي إيهام أنه إذا ما في علة ليس هنا حكم، كأنك لأنك صليت على إبراهيم وإلا تصلي وإلا خلاف ما نقول منك، هذه إيهام يوهم يوهم يوهم وإلا ممكن صريحة هي. لكن أحسن الجواب معلم الشيخ عبد الرحمن هذا مشايخنا في صحيح مسلم وكذا وبعض الكتب قرأنا عليه، قال الكافلة التنظير نظير صلاة الإبراهيم. التنظير لا يعني يترتب عليه أي أحدهما أفضل فاضل مفضول، لا تنظير يعني يستمع في الوجود نظيره. ما دام صليت الإبراهيم السلام كذلك صلي عليه وسلم لكل كما يليق به. والكافلة تطيل ثماني معاني، كافلة ثماني معاني من بينها التنظير والتشبيه تعليل تشبيه والتنظير والكافية اسمية وكافيش. نعم ذكرها في ثنائية بيتين قلنا، فتنظير يعني تنظير أقرب لا يعني كما نقول الإنسان والحيوان أنها تقول كما أن الفرس صاهره تنظير هو لا يعني إنسان أفضل من هذا، لا يقتضي أن يكون هذا فاضل مفضول كل حسب الأقل. فتنظير كان اتفق من الوجود فتنظير يعني يزول إشكال. طيب قال هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث أبي هريرة في لفظ لمسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. لما سبق أورد الحديث في خط أن الناس استعاذة من الأدعية المهمة إيش اللي تيجي بعد التشهد والصلاة، أنا بعد تشهد الصلاة من موقع الدعاء فيأتي بهذا، لكن يتيانوا بهذا سنة عند الفقهاء، مع أن بعض السلف كانوا يجيبونه. حتى كان أحد المحدثين لما سأل ابنه أي بني ما استعدت لهذه قال لا، قال أعد صلاة لكن عند الفقهاء الأربعة أي من الأربعة ليس واجبة سنة لكن مؤكد لا ينبغي تركه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات كل فتنة دخل الفتنة كلها فتنة، يعني فتنة اللي هو الفتنة قد تكون معنى الابتلاء. ذكر الفتنة في الآية لأربع معي وطلق الفتنة في الآية في القرآن الكريم. ثم لن تكون فتنة أي حجة طميان حجة، والفتنة إحراق بالنار إن لفتنة من المناتي، والفتنة الابتلاء ونبلكم بالخير والشر فتنة عملية يعني. فهذا يعني فتنة المحياء والممات يشمل شاملة من فتنة كل ما يشق الإنسان من فتنة من الابتلاءات ومن فتنة المسيح الدجالي. لما استعاد مثل الدجال مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركه يكون بعده صحيح، لأن هذه إشارة إلى شدته، لأن يفتل الإنسان في دينه هي أشد فتنة يفتل في دينه. الناس يتبعونه الناس يتبعونه إيه كان يعني بعض صفته هي يرى فيها إفتلاء عظيم. بعض الخوارق يعني خوارق يحيا ويمات و فالناس ضعفت القلوب هذا إله يعبدونه يعني أشد الفتنة في الدين. الله يثبتنا. وفي لفظ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، لما ذكرها لا ذكر الحديث مسلم في أمر فليشهد في أمر يعني أمر يعني على استحباب عند الجمهور. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك هذا يعني أورد مصنف حديثة بأنه يأتي بها الدعاء في التشهد من الدعاء المأثور علمني أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بعض الروايات كبيرة لكن كثير هو أشهر. ظلم النفس ظلما كثيرا مهما كان الإنسان في مقامه، لكن يعني قد يكون عنده فوات وكذا وكذا يحتاج إلى ما هو عفو الله تعالى. ما لا يفرض بها إلا أنت، فاغفر لي ما فرطا من عندك، هذا توسل بصفة الغفران. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإنسان نبه المصنف في هذا الحديث ينبغي يأتي بهذا الساعة أربعة وهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح لا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول عن كذلك حدث عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح. هذه السورة كانت من نعي رسول الله، لأن ما أظن السورة إذا جاء نصر الله الفتح يعني كان تمت المسؤولية فتح مكة دخل الناس أفواجا كان نش أنت مسؤول رسول الله. فبعد هذا كنا يعني فاستعد للقاء الله تعالى كذا التصبيح وكذا وكذا أنا فهمه ايش ابن عباس مرحبا. فهذا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزلها آية يكثر من الدعاء سبحانك الله ربنا وبحمدك في ايش ركوع يسجد.